الله كيف يكون الإنكار بالقلب؟ ذكرنا هذا، يكون الإنكار بالقلب ببغض المعصية وبغض أهلها، الابتعاد عنهم وعدم مواكلتهم ومشاربتهم، يبعد عنهم لئلا يؤثروا عليه إذا كان ما يستطيع ينصحهم أو ما يؤثر فيهم النصح ولا يفيد فيهم اعتزلهم. نعم.